بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم وبالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره وسع كرسيه وعلمه ولا يكون خير قط إلا من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلواتك اللهم وتسليماتك على هذا النبي العربي القرشي الهاشمي وعلى آله وصحبه الداعين بدعوته والمتمسكين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه السر والعلم. مستعينين بالله عز وجل نكمل ما نحن بصدده، وهو الكلام في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم عليه رحمة الله. وانتهينا في اللقاء الأخير إلى الكلام عن بعض الشبهات التي يثيرها من ابتلي بالوسواس، وقلنا فيما قلنا أن المقياس الأكبر الذي توزن عليه جميع الأفعال والأقوال هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأريد إخواني أن ألفت الأنظار إلى أن الكتاب من أوله إلى آخره عبارة عن قسمين اثنين. القسم الأولاني كلام عن القلب وعن أمراض القلوب وعلامات مرض القلب وعلامات صحته، وبعد ذلك ذكر المصنف عليه رحمة الله بعض مصايد الشيطان للمكلفين، ثم ذكر الإمام كيفية الخلوص من هذه المصايد. ده باختصار شديد. طيب احنا بقى واجبنا ايه؟ الواجب علينا ان نقف على ما في قلوبنا من امراض، وبعد ذلك ننظر الى مصايد الشيطان بدقة، وهل يا ترى استطاع الشيطان أن يوقع أحدنا فيها أم لا؟ فإن تمكن وأوقعك فباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، وما لم تصل الروح إلى الحلقوم أو الغرغرة فتدارك نفسك قبل فوات الأوان. وليس من العيب أن يزل الإنسان، بل طبيعة البشر الزلل، ولكن العيب أن يكابر ولا يعترف بزلله ويتمادى فيما فيه من خطأ، هو ده العيب. الكلام الماضي كله كان عن قضية الوسوسة والنية والطهارة والطلاق إلى غير ذلك كما ذكر المصنف، وذكر عدة أمثلة وتكلمنا عنها بالتفصيل. اليوم إن شاء الله هيبدأ المصنف في ذكر شيء جديد خالص بالنسبة لمصايد الشيطان للمكلفين، والذي سيذكره الإمام ابتليت بها الأمة الإسلامية، وأخص بالذكر الديار المصرية. وما سبق من مصايد الشيطان للمكلفين سواء في الطهارة أو في النية أو في الطلاق أو في المأكل والمشرب لا يخرج العبد عن الملة ولا يقوع إلا في أكثر من ذنب ولكنه كبير من الكبائر، ويتعدى العبد فيه الحدود ويبتدئ في دين الله عز وجل. يعني مثلا لو أن رجلا ابتلي بالوسوسة في الطهارة، أو ابتلي بالوسوسة في النية، أو ابتلي في الوسوسة بمعاملته لزوجي، أو في اللحوم المستوردة أو غير ذلك، أقصى حاجة هتلقى عليه حكم إيه؟ أقصى شيء هتقول عليه أنه وقع في بدعة. أقصى حاجة يعني ما تقدرش بوسوسته هذه تخرجه عن الملة. ولكن بقى اليوم أو المصيد اللي أتى به الإمام، بنتكلم بقى ما بنتكلمش في قضية بدعة وكذا، ده بتتكلم في قضية شرك وتوحيد، ودي أخطر شيء بقى. وكما قلنا قبل ذلك إن الكلام ده كلمنا عنه فيما مضى، إن الشيطان بيسعى دائما أن يوقع العبد في الكفر وفي الشرك. فإذا أشرك العبد مع ربه عز وجل، أو إذا كفر بربه عز وجل، استراح الشيطان. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، من دولة الشيطان والرجالة بتولد، سواء من الإنس أو من الجن. إذا وصل وحقق الشيطان هذه الغاية للمكلف استراح، وخلاص قال لك كده أنا ما عندش عايز منه حاجة. كما قيل لابن عباس رضي الله عنهما، إن اليهود لا يوسوسون في صلاتهم، فقال وما يفعل الشيطان بالبيت الخرب؟ هو ما يوسوس له وجه نفسه معاه، هو جاب أخر. فالمصيد اللي هنتكلم فيه، وأنا سأضطر لكي أوفي الموضوع حق على قدر استطاعتي وعلى قدر جهدي المقل، أن أتوسع عما أتى به المصنف، لأن القضية خطيرة في الديار المصرية. وبفضل الله عز وجل، من يستمع إلى حديثنا إن شاء الله ممن هم من أهل السنة، عافاه ربنا عز وجل من هذا المصيد. وعشان كده الكلام اللي هقوله مش هيبقى لي وليك، لا، ده أنا أريد منك بقى أن تبلغه بس بدقة وبإحكام، وتحكم أمرك في الكلام. لأن بقول لك ما ابتليت بلد من البلاد ولا مجتمع من المجتمعات من هذا المصيد كما ابتليت الديار المصرية. والموضوع يا أخوانا خاص بقضية تعظيم القبور واتخاذها مساجد، مصيد خطير. يعني لذلك يقول الإمام ابن القيم في أوله، وما نجا منه إلا من لم يرد الله عز وجل فتنته. ولكن كل وقع في هذا المصيد، قضية تعظيم القبور واتخاذها مساجد والطواف عليها وتقديم لها الذبائح والقرابين، دي قضية خطيرة جدا. لأن كما قلت لك في أول الكلام، بنتكلم دلوقتي في شرك وتوحيد. يعني هل أنت فعلا وحدت الله عز وجل كما خلقك وخلقك لهذه الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، ولا وقعت في شيء من الشركيات ووقعت في شيء من البدع؟ ده بقى اللي اتكلم عنه الإمام وبسط فيه الكلام. وإن شاء الله الكلام على هذا الموضوع سيكون على تاريخ انحراف البشرية في هذه القضية، وبعد ذلك النصوص الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة التي تحذر من هذا، وبعد ذلك ما العلة التي من أجلها حرم علينا ربنا عز وجل أن نتخذ القبور مساجد، بعد ذلك الشبهات التي يثيرها الناس حول هذه القضية. وده أخطر ما في موضوع الشبهات. ويبدأ بقى، وطبعا اطلعت أنا بعيني رأسي يعلم الله، ودي بقى من أغرب ما تقرأ وما تسمع، ولعل الله يذكرني وأتيكم بها بنصها وأسمعكم إياها، ولكن أخشى أن أدنس أسماعكم أو يتقيأ أحدكم مما فيها من غث. يعني كون يصل الانحراف ويصل التدني ولي الأدلة ولي أعناق الأدلة إلى أننا نحول الشرك إلى مستحب، بالتالي ما فيش أوضح من كده. يعني كن حاجة شرك، عارف يعني شرك؟ يعني طلعك بره. تأتي فتوى وتقول لك لا، ده مش ده اللي طلعك بره، ده مش شرك، ده مستحب. أي والله، يعني نص الفتوى كده، واتخاذ القبور مساجد مستحب، دلت عليه الأدلة الشرعية، مستحب. وطبعا علشان أنا بقولك كلام ده يا إخواننا لأمرين اثنين، حتى تقف أنا وأنت معي على خطورة ما نحن فيه، أيضا حتى تلتمس العذر لمن يقع فيه من عامة الناس. ودي أخطر شيء، لأن أنت طبعا عندك غيرة وحماس، وما فيش بقى يعني الواحد إذا تبلد حماس ولم يغار لأنه يشرك بالله ده معاش له لازمة. فالغيرة والحماس ساعات بتجد بعض الأفعال من بعض المكلفين يعني يخطو لا يخطو بتعمل دي ازاي, ويبدأ بقى يتخذك الغيرة والحماس وتبدأ ايه تنفعل وممكن تتجاوز الحدود وتطلق عليه حكم الشرك. لا, بص الواقع اللي انت في الأول وانظر كيف وصل الحال بأهل الضلالة وعلماء السوء أنهم يصمون فعله أجمع أهل العلم على لعن من فعله, إجماع لعن من فعل هذا, ومع ذلك يصل به الحال ويلوي عنق الأدين ويقول لك لا ده مستحب. من قال لك إن هو حرام؟ طب يا رجل خلها مكروه, قال لك لا. طب مباح, قال لك لا لازم أرفعها على المستحب. عارف معنى كده؟ معنى كده خلاص يا اخوانا المجمع بيبني اه شوفوا لنا بقى 3 4 مدفنهم فيه, كل طابق نحط فيه واحد, والمسجد ده ما فيش فيه قبر ليه؟ ده اسمه كلام. هاتوا لنا واحد هنا يلا, ما هو مستحب يعني معناها بتدفن وتؤجر. ادي يعني فتوى الكلام كده. يعني لو انه انتهى عند حد قال يا اخوانا ده على الاباحه ماشي, لكن دعوه للاستحباب يجعل الشرك وصل الى درجه المستحب. وانا مستغرب يا اخوانا, وعاوزكم تراعوا الاشياء دي كويس قوي, وارجو يا اخوانا ان تاخذوا هذا الكلام ماخذ الجد. في البخاري من حديث الزبير بن عدي رضي الله عنه وارضاه, هي هخرج بعيد بس مش قوي يعني. يقول الزبير بن عدي لما اشتد علينا ظلم الحجاج ذهبت ورفقة معي إلى أنس بن مالك لنشكو إليه ما نجده من ظلم الحجاج. فدخل الزبير والرجال اللي معه على أنس بن مالك, أنس بن مالك فرفعوا الشكاية إلى أنس. فقال أنس اصبروا فوالذي نفسي بيده لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. أنا عاوز أوصل لك معلومة. إيه هي؟ إن النهاردة الاثنين الحد كان أحسن منه, والنهاردة أحسن من بكرة. دي لازم تعرفها كويس. عرفته لوازمها إيه؟ ما مش معرفة وبس, ما أنا بديكش معلومة وخلاص, بديك معلومة ما جيش وقاعد في البيت حسالي. المعلومة تاخدها من أي كتاب؟ أنا بقول لك المعلومة ولوازم المعلومة, لوازمها ايه؟ عجل بفعل الخيرات. ادي لوازمها. انا يعني بالظبط كده احنا بنقول يا اخوانا ايه الاسعار رخيصه الحق لم. ادي معناها, مش بقول لك ما بقولكش مثلا الحديد رخص عشان معلومه اعرفها لك وينشرح صدرك, لا ده معناها بقول لك الحق معاك قرشين عينهم في شويه حديد, عينهم في شويه نحاس. ادي معنى المعلومه. فلما بقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم, وده انس بن مالك اللي قاله في البخاري, اصبروا فوالذي نفسي بيده لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انتهز بقى, يبقى كلما اقتربنا كلما زاد الأمر سوء. في المسند وسنده صحيح نص على ذلك الألباني من حديث عبد الله بن مسعود, من حديث زينب امرأة بن مسعود, تقول زينب دخل علي عبد الله بن مسعود فقال يا زينب اليوم خير أم أمس؟ النهارده أحسن ولا امبارح؟ فقلت لا أدري يا ابن مسعود. قال لها ولكني أدري, اليوم خير من غد وأمس خير من اليوم, أما إني لا أقول أمير خير من أمير ولا عام أخصب من عام, ولكن علماؤكم وخياركم يموتون ثم لا تجدون عنهم خلافا. شفت السواد جه منين بقى؟ شفت الخطورة جت فين؟ عشان كده قبل كده قلت لكم يا اخوانا لو ربنا عز وجل من عليك ولقيت واحد من اهل السنه يفهمك الدين صح كلبش فيه. يعني لو عرفت تجيب ثوبك تربطه في ثوبه يبقى انت كده عملت اللي ما نعملش. علماؤكم وخياركم يموتون ثم لا تجدون عنهم خلفا. ما كان يخطر على البال قط ان يتحول المحرم الى مستحب. يعني ابليس نفسه يستحي يعملها, يقول لك طب هو محرم خليه مكروه, طب لما يوصل الى الفجور منتهى يقول لك خليه مباح, لكن يرفعه الى الاستحباب يستحيل. لذلك انا عاوزك تتتبع وظن ذكرت لكم الكلام ده قبل كده مرة. مرة ببحث في قضية أكل الحرام فوصلت لمرحلة وببحث في قضية التأمينات، فدخلت على موقع دار الإفتاء المصرية في الشبكة العنكبوتية عشان أشوف، وكتبت كلمة التأمين على الحياة وعملت فقام الجهاز جاب لي بقى كل التأمين في فتوى في دار الإفتاء المصرية. وجدت فتاوى للشيخ بكري صدفي والشيخ محمد بخيت والشيخ عبد الحق، الكلام ده كله قبل 100 سنة، أفتوا كلهم بالتحريم، قالوا ونقطع بذلك ولا نتردد ونجمع على ذلك أنها محرمة. في 2006-2007 الفتوى كالآتي: ذهب أهل العلم في التأمينات إلى قولين، قول بالحرمة وقول بالحل، ولك أن تختار ما تشاء. خير يا أخوانا، شوف يوصل الأمر لحد فيه، خلاص كده اتميعت القضايا كده. كذلك في قضية القبور وتعظيمها واتخاذ المساجد عليها، واعلموا يا أخوانا وأرجو أن تنتبهوا لهذا الأمر، وعاوز يكون عندكم بعد نظر وتنظروا إلى أبعد ما تنظرون. القضية مش قضية قبر هنتخذ مسجد وبس، ده قضية انحراف أمة وتغيير مسار الدين. واعلموا رحمكم الله ما من أصحاب بدعة في الديار المصرية وغيرها شريطة أن تكون بدعة تتعلق بالاعتقاد إلا وهم على اتصال وثيق باليهود وأعدائنا، ومن ظن غير ذلك فهو لا يفقه شيء. أعني في هذه الجزئية علاقة وطيدة بين أهل البدعة في الديار المصرية، خاصة إذا كانت بدعة في الاعتقاد، لكن بدعة في العبادات يعني هي حرام طبعا وكبير ولكن هينة شوي، لكن بدع الاعتقاد تلاقي لا. ولعلكم تلاحظون إخواني أرباب بدع الاعتقاد الآن معزز مكرمون، واللمضة الخضراء أيضا لهم طول النهار تفيش خالص، ودي تدلك على مغزى خطير إن الأمور يريدون، أقول لك عاوز يغير مصر الدين. فإحنا لازم نعي هذه الخطورة اللي بتحط بنا من كل اتجاه. ده دلوقتي بقول لك ما بنتكلمش في كبيرة أو ذنب، ده هنتكلم في شرك وتوحيد. فعاوز القضية يا أخوانا نعيها جيدا وبأدلة شرعية، ولما تيجي تتكلم مع واحد تتكلم وانت واقف على أرض صلبة وبتكلم بأدلة وبيقين، والله لقيته بيجادل ويخبط معاك، اربأ بنفسك ووقتك أثمن منه. وإياك أن يحك في صدرك شك مما نقول، لأن بعض الناس ودي برضو محسوبين علينا، بس هتعمل إيه؟ زي المثل العام يقول لك ما حدش بيختار قرايبه، محسوب عليك. يحب يميع القضايا ويريد أن يؤلف ويجمع الأمة، على الشرك تجمع الأمة، على الشرك يعني. لذلك ساعت على طول، ودي عرفوها يا أخوانا، خدها قاعدة عامة لا تنخرم: إذا تحدثت في التوحيد وأمرت الناس به وأمرتهم بإعادة النظر في توحيدهم وضاق صدر أحد شك في توحيده على طول، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لذلك إذا نظرت إلى إلى إلى إلى إلى الساحة، شوف الديار السعودية لحد قبل حوالي يعني على عهد الإمام محمد بن سعود، الإمام محمد بن عبد الوهاب، كان البلد تعج بالشرك لأذنه. يعني ورأيت بنفسنا في بلدة الطائف مسجد ابن عباس، ودخلت المسجد فبتكلم مع واحد من هناك من أهل الديار، بقول له لماذا اسميتموه ابن عباس؟ قال كان قبر ابن عباس هنا وانشأ، فلما وحدوا ربهم عز وجل مع تحفظ على بعض المسالك لأنه بشر، انظر كيف من الله عز وجل عليهم بخيرات يعني يسيل اللعاب عليه. ليه؟ لأن أصل توحيد، يعني ممكن بقول لك نغض الطرف عن بعض الأمور مراعاة المصلحة والمفسدة إلا في قضية التوحيد. يعني لو أنت متتبع أحداث السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد كان يغض الطرف عن أشياء إلا قضية التوحيد. ما ينفعش دي ما فيش فيها بين ولا أنصاف حلوة. ده أنت خلقت لكده فبتعطل الغاية التي من أجلها خلقت، يبقى تعيش لك لازمة في الدنيا لم يعد لك فائدة في الحياة. فعاوز تاخد الموضوع نأخذ الجد وما فيش فيها تراخي ولا بين ولا عشان خاطر حد. حرام يبقى حرام، كبيرة كبيرة، شرك شرك، صلاة بطلة يبقى بطلة قولا واحدة. ما تميعش القضايا، لأن تميع القضايا في مسائل التوحيد خطير. ممكن مسألة فقهية الدليل يحتملني ويحتمله، مسألة واحد حسن ضعيف والتاني ضعف حديث مش قضية، الاختلاف فيها ما يخرج عن دائرة وما زال الأخوة بيننا. لكن قضية توحيد وشرك لا، ما ينفعش فيها الكلام خالص أنصاف حلول. يقول الإمام عليه رحمة الله: فتمكن الشيطان وأوحى إلى أوليائه وحزبه بأن يعظموا أصحاب القبور ويتخذوها مساجد ويبنوا عليها التماثيل ثم عبدوها من دون الله عز وجل. تضرش، ودي مسلك الشيطان، وتعلمه من الشيطان شياطين الإنس اللي هو مسلك التدرج وعدم الاستعجال في الانحراف. ودعوتكم تلاحظوها كويس. لذلك دايما دعوة الشيطان لك يأتي بشيء من التؤدة وعدم الاستعجال، ما تستعجلش، يطول باله عليك أول. ولكن في النهاية، لذلك أنت لما نستعرض التاريخ كما ثبت في البخاري من ابن عباس رضي الله عنهم موقوفا عليه، قال البخاري: قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام والتوحيد في غاية الاحترام. طب اللي حصل إيه؟ قوم في قوم نوح بنص التنزيل وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر. دولت كده بنص الآية آله، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر. بنص الآية دولت أسماء آله في الآية دي. حقيقة الأمر قال ابن عباس، وهذا الأثر له حكم الرفع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقال من قبل الرأي، قال لك دولت أسماء لأناس صالحين، ناس محترم عايشين في قوم نوح، ماتوا كان لهم أتباع، يعني باللغة بتاعتنا احنا شيوخ وتلامذة. فلما ماتت الشيوخ، مات هؤلاء القوم، جالهم بقى وسوسة شيطان هاجس وخاطر وحديث نفس وعزم وهم وعزم، مظبوط كده؟ ايه اعملوا؟ صوروه لعله يكون أشوق لكم وأدعى أن تعبدوا الله. شوف المدخل دخلك ازاي. والله يا اخواننا لن ينجو أحد من مداخل الشيطان إلا بالعلم والبصيرة، غير كده هتلاقي نفسك عمال تعجب. يبقى الشيطان ما قالهمش قال لهم اعبدوهم من دون الله، قال لهم لا، ده انتوا صوروهم واصنعوا لهم تماثيل. ليه؟ حتى إذا رأيتموهم كان أدعى إلى الاجتهاد وكثرة العبادة. كلام عقلي مقبول زي الفل، زي بالضبط بتوع البرلمان. يا عم أنا انت عمال تخبط في الجامع ومحدش بيسمع صوتك، ده هيقطعوا عليك الميكروفون بعد شوية، أنا بقى هروح على المنصة وأقول له كده غلط. كلام عقلي مقبول. واحد تاني يقول لك والله انا بقى عاوز اقنعه ان المخدرات حرام وان الربا حرام، هعمل له مسرحيه وتمثيليه. كلام عقلي مقبول، ولكن مذ متى كان الكلام العقلي مقبولا؟ اذا تصادم مع الدليل الشرعي. هي دي بقى مفترق الطرق بيننا وبين اهل البدع، اننا نعظم الدليل وننسخ وراء الدليل ولو لم نعي ما يترتب على تنفيذ الدليل. هو ده الفرق بينك وبين اهل البدع، وخدوا بالكم من ده كويس. يبقى أنا بلتزم بالدليل الشرعي وبنصع للكلام، وإن لم أدرك ما يترتب بعد تنفيذه أنا مش مسؤول، أنا لي أطبق الدليل بس. لذلك الشيطان أتاهم من هذا المدخل: ما عليكم أن تصنعوا لهم تماثيل صور، وبعدين أنت تبصوا له كده الله يرحمه شفت عامل إزاي، كان يفعل ويفعل ويفعل ويقرأ مثلا التوراة ولا يقرأ الزبور ولا يقرأ مش عارف إيه في كذا يوم ويجتهد في العبادات، ولا بأس أبدا أن نصنع لهم تماثيل وصور على الهيئة التي كانوا يعبدون فيها ربهم عز وجل. زي نفس الكلام بالضبط، انت حاطط صورة ابوك ليه يا ابني؟ عشان كل ما اخش اراه الفتح. جمع بين مصيبتين اقلهما امر من الحنطة، صوره وهذا محرم وابتدع في دين الله عز وجل. شفت الطريقة تمشي؟ وانت لما تيجي تتكلم مع اي انسان عين الصورة دي يقول لك عشان كذا كذا كذا، سواء بقى عنها في الهاتف المحمول او حطها في الدرج ولا فتحت المرتبة ولا اي حته، كله هذا محرم ولا يجوز. ليه؟ لان مبدأ سد الذريعة في شريعة الاسلام من اعظم القواعد الشرعية التي دلت عليها الادلة. طيب صوروه بعد كده خلاص كانوا على الجادة، يبص يبص يدخل وينظر إليه يجتهد في العبادة. طيب ما هي من طبيعة البشر النسيان، واخد بالك طبيعة البشر النسيان. والله يا أخوانا في قرية من القرى أعرف رجلا كما أعرف مثلا واحد زي الحاج عبد الفتاح أو واحد زي الأخ عبد الله أو واحد زي الأخ عبد الله، كان رجلا من عامة الناس ولكن كانوا يطلقون عليه لقب الشيخ والولي. كان لا يصلي في جماعة، واخد بالك، وكان ليس عليه أي سمت من الهدي الظاهري غير أنه يرتدي العمامة الحمراء بس دي اللي كانت عنده. وكان يصلي الجمعة خلف المذياع. في سواد أكثر من كده ولا جيب لك سواد تاني؟ واخد بالك. مات، قبل ما يموت عمل له مقام. أي هو اللي عمله أنفق عليه. وشوف يا أخواننا من الطرائف، ما كانش كان ده بقى في في في في أوائل الستينيات كده، فكان ما فيش فلوس فيبني شوية واستنى شوية، فكان مثلا عامل سآلة عشان يبني، فكان يعتدي الشطار على السآلة يسرقوه إمعانا في الفتنة والضلال. يوم اللي روح يسرق يقع ينكسر، قال لك بس اهو دي بينه مش عاوزه كلام، امعانا في الفتنه والضلال. المهم يا اخوانا اتم الرجل المقام ومات ودفن فيه، عملوا له مقصور واخد بالك، وجابوا له حته القماش وجوهم عندي يعملوا صندوق، صندوق خشب عشان النظور، واخد بالك. طبعا عملت اللي يمليه علي الشرع وتصديت لمحاربة هذا الرجل بالمفتشر بقى، ما عادش فيها خبوة، واخد بالك. المهم تقلص الناس، ولكن أنا واثق تماما تمام الثقة إن قضى الله عز وجل أجلي وامتنع الناس عن الكلام وتناسى العلم سيذهبون إليه، وهي دي مشكلة البشرية. هذا رجل يعني نعرف أصله، ما ذكرته لك وليس هذا من باب الغيبة ولكن من باب إظهار الحقائق، أنا ما سميته. مع مرور الزمن خلاص أنا واقف دلوقتي واقف له بالمرصاد، أي حد بيهوب هناك بقوم على طول في درس، حتى لو بتكلم في الأفراح بقوم مدخله في الكلام وأقول فلان العلاني لا يحل وهذا شرك يخرج عن الملة وخبط عليك. طب أنا مش عايش وسينقض العلم، هيرجع له تاني. فإبليس ذهب إليه، عملوهم عملوا صور عشان خلاص عملنا صور، بس واحد يقرب الصور ده شرك كفر بالله. خلاص الأجيال راحت، وكما تعلمون العلم بيندثر والأمية الدينية على أشدها ويروج لها في كل اتجاه، فمع مرور الزمن يتناسى العلم، وده شيء يعني واقع ولا ينكره إلا مكابر. يبقى جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل، هم جابوا التماثيل كانوا ايه، جي إبليس بقى ما هو لقى طبقة ما تفهمش حاجة، ايه دولت قال لهم تعرفوش كانوا يعبدونهم ويستسقون بهم المطر، ناس خلقوا عبودهم. الفترة الزمنية قد ايه؟ خدوا بالكم من دي الفترة الزمنية، منذ أن مات هؤلاء الصالحون حتى عبدوا من دون الله بالنسبة لإبليس مش فرقة معاه، يعني 100 سنة 200 300 مش فرقة، ما هو عايش قاعد، فإن عجز أن يضلك يقول لك أنا هستنى ابن ابن ابن ابن ابنك، ما هو قاعد لك. قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين، فمش فرقة معاه، ما بيحبش يستعجل. ودعموشكم تلاحظوها كويس. إبليس لا يتعدل في النتائج بلو طويل. ليه؟ عنده يعني وعد من الله عز وجل أنه لن يميته إلا في قيام الساعة. فمسألة التدرج في الانحراف ده مسلك خطير يا سمو إبليس، حبش يستعجل أبدا. وفعلا مع مرور الزمن والوقت عبدوا من دون الله عز وجل، عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر. وهذا إخواني، ودي لازم تعرفوها كويس، في زمن نوح، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما فسرها ابن عباس ولا حكم الرفع. أنا عاوز أوصل لحاجة، إيه هي؟ إن كل الشرائع حرمت قضية القبور والمساجد، كل الشرائع، كل الشرائع، ما في الشريعة أقرت هذا أبدا. طيب وقال الذين غلبوا علينا اتخذنا عليهم مسجدا، هتيجي هتيجي بالتفصيل، لأن كون لأن في أصل كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من رواية أبو هريرة، نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه دعوته صلى الله عليه وسلم ودعوة إخوانه من الأنبياء بصورة الإخوة لعلات، يعني إخوة من أب واحد وأمهات شتى، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ديننا واحد أي أصل الدين وهو توحيد المولى عز وجل، أمهاتنا شتى الشرائع، توحدوا ازاي، كل تعبدوا ازاي، كل شريعه لها نظام معين يتناسب مع زمنهم وتناسب مع هيئاتهم ومع وقتهم. فكل الشرائع حرمت هذا الامر ولا شريعه اباحته. فكون ياتي بقى الانحراف والزيغ ويستدل ببعض الايات القرانيه على مشروعيه هذا، ده ما مش عارفين نحطه فين، يعني عايزين نجيب له مسمى مش لاقين، عالم سوء لا شوف حاجه اشد من كده، بلعب ابن بعراء لا شوف اشد من كده. لذلك في الصحيحين من حديث أم حبيبة ومن حديث أم سلمة أيضا رضي الله عن أمهات النبي عن أمهات المؤمنين، ذكروا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة اسمها ماريا رأوها في أرض الحبشة. والكلام ده يا إخوانا كما في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأيناها في هذه الكنيسة من حسنها ومن حسن التصور اللي فيه. يعني قاعدين بقى جلسة كده، وكانوا محيوة طبعا كانت هجرت الحبشة، وكذلك أم سلمة قاعدين في الحبشة بقى سنين طويل. فمن جملة الحاجات اللي شافوها، شافوا الكنيسة دي فأعجبوا بما فيها وقصوا هذا على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قال هؤلاء اللي هم الناس دولت كنيسة يعني عند مين؟ عند النصارى. هؤلاء كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح، إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا وبنوا عليه، أولئك شرار الخلق عند الله. ركزوا معي بقى في الاستدلال من الحديث. هؤلاء الناس النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا أو بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. الحكم ده هو، ركزوا معايا في الجزئية دي، النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا عليهم بناء على شريعتنا ولا شريعتهم؟ ها شريعتهم، شريعتهم، لا يجوز أن يحاسب رجل على شريعة لم يدركها، ولا مش كلام ده؟ يبقى كان في شريعتهم أن هذا أمر مذموم، أمر مذموم. كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو ابتنوا على قبره مسجدا أو اتخذوه مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. العلة يا أخوانا التي من أجلها حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخاذ القبور مساجد، خشية تعظيم المقبور وعبادته من دون الله عز وجل. لأن في بعض الناس وهيجينا الرد عليهم دلوقتي قال لك العلة أن القبر نجس، وليس التعظيم، وهذا كلام أصلع لا وزن له ولا قيمة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خشي من تعظيم المقبول، وخشي أن يعبد من دون الله عز وجل، فحرم هذا. لذلك يقول الإمام أي ابن القيم عليه رحمة الله: والخوف، والخوف من تعظيم المقبور وعبادته من دون الله عز وجل أشد من تعظيم حجر أو قبر. يعني عاوز يقول الإمام، عاوز يقول لك إن الفتنة بالمقبور أقرب إلى النفس من الفتنة بالقبر أو الخشب أو الحجر. يعني إيه؟ يعني عاوز يقول إن أنت تتأثر بواحد ميت أقرب إلى النفس من أن تتأثر بقبر وبشجر وبحجر. فإذا كان الشرع نهى عن الصلاة إلى القبور حتى ولو لم يكن فيها شيء، فمن باب أولى أن ينهى إن كان فيها شيء. وخدوا بالكم من النكتة ديت لأنها مهمة جدا. يبقى تعظمها مدعاة، أو الصلاة فيها مدعاة إلى التعظيم شئت أم أبيت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا نهي للتحريم، للتحريم أن نصلي في أوقات نتشبه بها بالمشركين أو بغيرنا، عند شروق الشمس أو عند غروبها، ولو لم يقصد المسلم ما يقصده المشركون. معايا أخوانا في الجزئية ديت؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نهى عن الصلاة عند شروق الشمس وعند غروبها، قال تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها إيه؟ الجماعة المشركون. طيب لو أن رجلا فينا فعل هذا ولو لم يقصد ما قصده المشركون، التحريم ما زال قائم ولا يعذر إلا إذا كانت فريضة، فجاء الترخيص من الشرع بجواز الصلاة في هذا الوقت. أما تطوع مطلق وتطوع نفل لا يجوز مطلقا، وإن كان في قصدك وفي نيتك ألا تفعل ما يفعله المشركون ولا تعظم هذا الشيء، ولكن من باب سد الذريعة حتى لا يصل الإنسان إلى المحظور، لأن هي الزلة ده اللي تمكن إبليس من قوم نوح. بداية الأمر قال لهم لا بس ولا حد يعبده، ده لا ينفع ولا يضر. استنى بقى جيلين ثلاثة خمس ست أجيال وبعد ذلك نسوه، قال لهم ده كانوا بيعبدوهم وكانوا لما يستسقوا بهم ينزل المطر، خلاص عبدوهم من دون الله. واضح يا إخواننا الجزئية دي؟ طيب الناس بقى اللي بعض الناس اللي قالوا إن العلة من النهي عن اتخاذ القبور مساجد نجاسة القبر، نجاسة القبر، هذا طبعا كلام لا وزن له ولا قيمة أبدا، وبأبسط الأدلة يرد عليه ولا يثبت أمام النقض العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في مسلم رواية جندب بن عبد الله البجري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. يبقى نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن السابقين اللي قبلنا كانوا يتخذوا قبور الأنبياء والصالحين، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوعين الاثنين، يعني نهى أن نتخذ قبر الأنبياء، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ومعلوم كده بداهة أن من أطهر بقاع الأرض قبور الأنبياء، حد عنده شك في دي؟ أطهر بقاع الأرض قبور الأنبياء. ليه؟ لأن الأنبياء طريون في قبوره، فربنا عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ليه؟ مش شغلك، هو حرم وخلاص. فقبر الأنبياء وقبر النبي صلى الله عليه وسلم من أطهر بقاع الأرض، ففين بقى علة النجاسة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرض كلها مسجدا وطهور إلا المقبرة والحمام. فلو كانت العلة في النجاسة لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحشوش والمجازر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قرن في اللعن بين نوعين اثنين من أنواع التعظيم، وركزوا معايا يا أخوان، قرن النبي صلى الله عليه وسلم في اللعن بين نوعين من نوعين التعظيم، اللي هو اتخاذها مساجد وإيقاد الصرج عليها. ففي المستدرك بسند حسن من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والمتخذين عليها الصرج والمساجد. يبقى ما العلة في لعن من اتخذ الصرج عليها؟ تعظيم القبر، بيعظمه يعني بيخليه كده ايه، ينظر اليه ويلتفت اليه ويبجله ويكون له مهابة عند الناس. ومن اجل هذه العلة نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يرفع القبر اكثر من شبر، وان يبنى وان يجصص. ليه كل هذا؟ ليه؟ لان هذه الاشياء كلها من تعظيم. انت عاوز تزخرف بيتك عشان تعظمه، والناس تجي لك ويقولوا بيت الفلان وبيت مش عارف ايه، فبتعمل بقى بتزخرفه وبتزخرفه وبتقصصه وبتكتب عليه لوحة وتعمله بوابة إلى غير ذلك. كل هذا إيه؟ تعظيم للمكان. كل هذه الأشياء منهي عنها في القبور. ليه؟ لأن أي مدعاة وأي فعل يؤدي إلى تعظيم القبر منهي عنه والنهي للتحريم. شوفوا يا أخوانا مدى انحطاط البشرية إذا عبدت غير الله. من الطرائف ما رواه الإمام الدارمي في المقدمة بسند صحيح من حديث مجاهد بن جبر عن مولاه ولم يسميه. يقول مجاهد: حدثني مولاي، اللي هو سيده يعني، وهو صغير لسه عيل صغير. يقول مولاي: أرسلني أهلي بقدحين من زبد ولبن. الزبدة يعني واللبن. قالوا له: خذ القدحين ده همت واذهب بهم إلى إساف ونائلة، اللي هم الصنمين. يقول مولى مجاهد: فأخذت القدحين وأنا أتلوى من الجوع، وما استطعت أن آكل ولا أشرب خشية الآلهة. خف من مين؟ من إساف ونائلة. يقول: فذهبت كما أمرني أسيادي ووضعت القدحين اللبن والزبد والدم إساف ونائل، وقفت. يقول: فجاء كلب، جي كلب، فشرب اللبن وأكل الزبد وتبول على إساف ونائل. فانظر كيف يصل الآدمي إلى انحطاط حينما يعبد غير الله. يعني الكلب طلع عرجل منه، طلع عرجل منه واشجع منه وبيه ماهوش. ده كلية حتى لو عارف طلع محترم وكلو زي كده، يكين كلو تبول عليه. ودي طبيعة الآدمي حينما ينحرف عن الجادة وينحرف عن طريق النمر، تلاقيه ولا شيء في المجتمع. ودي عرفها كويس، إذا انحرفت عن طريق الله المستقيم وعن الهدي وعن الشريعة التي اختارها لك ربك عذرا أستبيحك، ما عادش ليك إما في المجتمع. بس انت كده بس عايش بس ايه، صورة. يا عم ده انا كبير، بس صدقني انت صورة. فحينما ينحرف الآدمي لا خلاص. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن وقرن في اللعن بين اتخاذ القبور وبين الصرد، ما المقصود؟ هل السرج المحجي يحط شمع على المقبرة ولا يحط لندا؟ هل هي ديت نكسة؟ أبدا. ولكن اللعن هنا لأنه قصد بها التعظيم، ودي العلة الأكيدة التي من أجلها حرم النبي صلى الله عليه وسلم علينا هذا، خشية التعظيم. طب لو أمن الخوف من التعظيم، أقول لك يستحيل يستحيل. ثبت في الأدلة الشرعية بقى المتواترة. والحاجة العجيبة يا أخوانا، ودي من مقدير المولى عز وجل، ليه؟ أصل تشريع من حكيم خبير، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء. سيأتي زمان من يتلعبون في الأدلة. لو الأدلة المحرمة لاتخاذ القبور مساجد مش في الصحيحين، يا ويلنا، والله ما كنا وقفنا قبلهم. لو أن هذه الأدلة خرجت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون في مرض الموت، كان كل واحد قال لك منسوخ. بس سبحان من شرع لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة لاتخاذ القبور مساجد تفردت بميزتين قل أن تجدهم في نصوص. الميزة الأولى محكمة صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت. يعني حتى رواية البخاري صحيح عن عائشة تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، ما أمشي منه، ومعروف كده ألف به عندنا وعند كل عاقل أن النسخ انقطع بإيه؟ ها؟ بانقطاع الوحي وبموت النبي صلى الله عليه وسلم، ما عادش نسخ. والحديث في الصحيح، عشان لذلك ما تلاقيش ولا واحد من دعاة البدعة ممن يروجون للبدعة ويروجون للشرك، واخد بالك، زي الجفري وغيره، يقدر يطعن في أي حديث، ما يظهرش، أصل الطعن هيبقى اتفضح واتجرس وهو إن شاء الله مفضوح، ما يقدرش يطعن في أي حديث. ليه؟ لأنها كلها في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بها وقال صلى الله عليه وسلم وهو في المرض الذي لم يقم منه. حديث الأولاني حديث مسلم اللي احنا ذكرناه الآن، جندب بن عبد الله البجري يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك. نهي بالتحريم، هات قرينة تصرفه من التحريم حاجة تانية، ويستحيل، لأن النهي قرن باللعنة. خدوا بالكم مني كويس، لأن ساعات كده فيه نصوص شرعية إذا علقت بوعيد شديد كلعن أو غضب أو ليس منا، هجيب لها قرينة منين؟ لأن اللعن هنا بيبقى عبارة عن خبر، يعني ربنا النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرني بيقول لعن الله، خبر، لعن فعل ماضي، فمعنى الخبر والأخبار لا يعتريها النسخ، لأن النسخ يكون في الأوامر فقط والنواهي في الأحكام يعني، أما في الأخبار ما يكونش فيها نسخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ عيدا أو يتخذ مسجد. بالرغم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ودعوة الأنبياء ملها استجاب، ومع ذلك حماية لجانب التوحيد. لذلك الإمام القيم في نهاية الباب يقول إيه؟ ولا يشك من عرف أوليات الشريعة ومبادئ التوحيد في تحريم اتخاذ القبور مساجد. أي واحد عنده أدنى علم عمره ما يشك في الجزئية دي. ليه؟ لأنها أصلها مسلمات وألف به مسلمات، وثبت في المسند من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، ومعنى تدركهم الساعة أي النفخ في الصور، نفخة الصعق. خدوا بالكم من دي كويس، لأن في أحاديث تانية ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. التوفيق بين الحديثين، قال جابر بن عبد الله أو غيره ثم يرسل الله عز وجل ريحا أمس من الحرير فتقبض كل روح مؤمن ومؤمنة فيبقى شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. يبقى إن من شرار الناس أشر خلق الله من تدركهم الساعة وهم أحياء، وبس لا، قال لك والذين يتخذون القبور مساجد. وثبت في مسلم من حديث مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا القبور مساجد، لا تتخذوا القبور مساجد. طيب يا أخوان اكتب بقى كلمتين دولت، ما معنى اتخاذ القبور مساجد؟ ما معنى اتخاذ القبور مسجد؟ الكلام ده بقى كلام الشيخ الألباني عليه رحمه الله. ومن أمتع الكتب اللي عالجت القضية معالجة شرعية عقلية بأدلة تفصيلية شيخ الألباني في كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مسجد، أتى بالأدلة من أولها ورد على شبهات السفهاء ردا ألقم الحجر في أفواهه. والله نسأل أن يغفر له ويرحمه وأن ينضر وجهه وينور قبره برحمته سبحانه وتعالى. إيه معنى بقى اتخاذ القبور مسجد؟ وده نهيه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى ولعن من فعل ذلك. لذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بيقول وأجمعت الأمة ولم يخالف في ذلك أحد على أن من اتخذ القبر مسجدا فهو ملعون. إجماع، عارف يعني إيه إجماع؟ بصوا يا إخواننا يعرفوا المعلومة دي، المعلومة تعرفوها عشان نفسي تكون مدرك الواقع اللي انت عايش فيه. الإجماع يا إخواننا من ناحية قطعيته وعدم قطعيته بينقسم لقسمين، إما أن يكون إجماع قطعي اللي هو بيسموه إجماع صريح، وإما أن يكون إجماع ظني اللي هو بيسموه إجماع سكوتي. السكوت اركنه دلوقتي، خلناه في الإجماع القطعي اللي هو الصريح. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بيقول والإجماع إذا تحقق قطعيته وثبت فمن خالفه كفر. تعرف دي إجماع، إجماع بقوله اللي هو إيه القطعي، يعني مقطوع به، يعني كده شفناه كرأي العين لم يخالف فيه أحد، فاللي خالف الإجماع ده كفر عياذا بالله. يقول وأجمعت الأمة على أن من اتخذ القبر مسجد فهو ملعون. إجماع واضح ما فيش ولا واحد خالف فيه. مش بقول لك لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، أما إني لا أقول أمير خير من أمير ولا عام أخصب من عام، ولكن علماؤكم وخياركم يموتون ثم لا تجدون عنهم خلفا. عمرك سمعت في الدنيا بحال في الدنيا اللي بيقولوا يعني كده إيه اللي طلعت عليها الشمس حد قال الختان حرام؟ عمره ما حصلت. حصل بس تعرفوا مدى المحنة اللي احنا فيها، ونقول يا أخواننا نصر يا أخواننا شد حيلكم وتعلموا وتكلموا ما تسكتوش بس بضوابط شرعية، ما تنامش وما تشغلش بالك بغير كده، لأن الجهل انتشر وتفشى وأوضح هذا اللي احنا شايفينه. يعني دلوقتي أصبح الشرك بيوصم بكل فضيلة، الشرك بيوصم بكل فضيلة. وإذا دعوت الناس إلى التوحيد قالوا خلاص انتقصت من جانب الأولياء. إيه بقى معنى كلمة اتخذ القبور مسجد؟ أول حاجة هي لها ثلاث معاني بالأدلة، يعني السجود على القبر. يبقى اتخاذ القبر مسجدا أي أسجد عليه، ما هو هنا ده المعنى الأولين. المعنى الثاني الصلاة إليها والسجود إليها، يبقى هسجد عليها معايا؟ طب الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المعنى الأول إيه؟ اتخذ القبور مسجد معناها إيه؟ ها؟ الصلاة إيه؟ السجود عليه، يعني القبر القبور مسجد عليه. المعنى الثاني الصلاة إليها والسجود إليها، يعني بدل ما يسجد عليه لا خلاها قدامه. ده المعنى الثاني. المعنى الثالث بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها. معايا؟ ثلاث معاني ده هم احفظهم كويس. دعاء دلت الأدلة الشرعية النقلية عليها. يبقى السجود عليها، السجود إليها، بناء المساجد عليها، وقصد الصلاة فيها. اللعن الوارد في أي حالة من الحالات الثلاث، وهذا باتفاق. فمن ذهب يصلي ولم يقصد القبر فهو ملعون. ومن لأن اللعنة هو احنا التلات معنا عرفهم تاني، السجود عليها، السجود إليها، بناء المساجد عليها، والصلاة فيه، لأنه يستحيل من لوازم بناء المسجد أن احنا نصلي ولا نبني مسجد ونبص له، من لوازم بناء المساجد الصلاة. والذين يتخذون عليها، والذين يتخذون قبور مساجد، أي بناء المساجد والصلاة فيها، ملعون، ملعون من يفعل ذلك. في البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أنس بن مالك يصلي فصاح بأعلى صوته وصرخ: القبر القبر. إيه معنى الكلام ده؟ والصحابة أبعد الناس عن الوقوع في الحرام، ولكن اتعلموا وعلمون مبدأ سد الذرائع، القبر القبر. فابتعد أنس، أي أنه رسخ في قلوبهم أن هذا لا يحل. طيب هل فعل أنس بن مالك؟ لأن ساعات كده يا أخوانا بتلاقي حاجات عجيبة، يكون الدليل بيضل على الحرمة، واحد يقلبه للحل. تخيل دي، ودي شغلة إبليس ما يقدرش عليها إلا إبليس أو رجالة بتولد. فهنا يقولك آه ما هو أنس كان بيصلي للقبرة، لولا أنه جائز ما فعلها أنس، وينسى نهي عمر. طيب ليه ما فعلها أنس؟ أهل العلم قالوا لعدة احتمالات، وعشان كده لازم لما نيجي نرى أي فعل من صحابي أو ممن له شأن وهذا الفعل ظاهره المخالفة، لابد أن نلتمس له العذر، فإن لم نستطع أخطأ. ولا معضلة ديت؟ مش معضلة ولا حاجة. فقال لعل أنس ما كان يعي، ما كان يرى القبر، أو لعله ذهل عنه، فلما نبهه عمر انتبه وابتعد خلاص. يبقى الثلاث حالات دولت هي المعنية بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو بثبوت اللعن لمن فعل واحدة من الثلاثة أو الثلاثة مجتمع: السجود عليها، السجود إليها، واخد بالك، بعد ذلك بناء المساجد عليها، وقصد الصلاة فيها. ده للصلاة بس. أما بقى كل إن هو يذهب لزيارة القبر ويطوف حول القبر، دي قضية تانية خالص غير اللي بنتكلم فيه، لأن الطواف حول أي قبر باتفاق أهل العلم لم يخالف في ذلك مخلوق، شرك أكبر، لأن الله عز وجل لم يشرع في شريعته طواف حول أي بيت ولا أي مبنى إلا الكعبة. فإذا فعل الإنسان هذه الفعلة في غير الكعبة، أشرك بالله عز وجل، أشرك بالله سبحانه وتعالى. دي يا أخوانا ثوابت في الشرع لا تقبل نقاش ولا جدال، ولكن قدر ربنا عز وجل، ودي بقى من سنة الدفع بين الحق والباطل، لازم نقعد نطقش في بعضنا كده لحد ما نشوف اللي يصبر ويتحمل سيؤجر وينتصر، واللي يكل ويفلس من اول حاجه ده مالوش مكان. سنه الدفع. تجد كده مثلا، تجد من يثيرون الشبهات ويثيرون الشهوات ويلوون اعناق الادله ليروجوا لبدعته. وانا بقول لك ما كنا نتوقع قط ان يصل الامر المجمع على تحريمه يصل إلى درجة الاستحباب. دي يستحيل تيجي، يعني حتى تقلبها كده في أي وجهة ما تجيش خالص، يا عم ده كبير، ده شرك، يقولك لا مستحب. إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. فالعلة يا أخوانا من تحريم اتخاذ القبور مساجد خشية التعظيم، اللي هو بيوصل على طول إلى العبادة، ويجمع الرجل بين فتنتين، فتنة المقبول وفتنة التماثيل عياذا بالله. فهذا من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه عن الملة عياذا بالله. وبقول وأكرر، ارفق بالناس واعذر بالجهل، فهو من معتقد أهل السنة والجماعة. وإياك أن تظن أن حرمة الشرك، وأعني شرك المقبورين، إياك وركز في دية، إياك أن تظن أنه من المعلوم من الدين بالضرورة. لا، ليه؟ ما أنت ليه؟ ما أنا لسه هجيب لك الفتوى أقراها لك. أصل المعلومة من الدين بالضرورة لا يخفى على أحد. طب لبس الأمر، لبس وتلبس ما بعد تلبس ده، خد بالك ده التلبيس ده بالكلام، نهيك عن الفعل. يعني هو لبس بالكلام، آه ممكن الكلام ما يوصلش لبعض الناس، ممكن واحد كده يشد حيله يقوم داخل على الشبكة العنكبوتية موقع الفتوى دي ويلمها من السوق ويحرقها. بس بقى لما هو بيروح ويرى على كفة المرئيات، دي بقى مشكلة كبيرة. فاحنا بنقول يا اخواننا ده من سنة الدفع، وهذا يلزمنا معشر اهل السنة ان نعذر بالجهل، لانه اصل هو بيبص لك انت في كل البدع وينظر لغيرك على انه المثل الاعلى، فلا بد ان تعذره فبالتي هي احسن. يستجيب خير وبركة، لن يستجيب فلن يعجز الله عز وجل. ولكن اللي يهمني في القضية بحلها، إياك أن تدهن في دينك في هذا الأمر، أو إياك أن يعني تأتي بأنصاف حلول مش فدية، لأن الدليل ما فيش في إلا قول واحد، ولا يقبل التفسير إلا على وجهة واحدة وهي التحريم. فلو دهنت في دينك في هذه تحت أي اعتبار، لا، وإن فعلتها تحمل مسؤوليتها قدام ربنا عز وجل. ما تقوليش بقى ده ناخد برأي وفي رأي، ما لا، الكلام ده كله كلام تمييع لأمور في العقيدة، فاحذر هذا وكن على حذر. لذلك على طول كده، من يسألك في الصلاة بطلة بطلة، ولا تقل غير ذلك. في خلاف ايه؟ وفي خلاف هنظر ننكره، ده الأمانة العلمية بتروي عنقك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى ولعن من فعل، إنه يقتضي الفساد، واللعن هو يدل على الكبيرة. فلازم حتى يعني حتى الشيخ الألباني نفسه عليه رحمة الله في مسألة البطلان فصل تفصيل، ولكن الدليل على على على عكس التفصيل، اللعن خلاص والنهي يقتضي الفساد. فلابد أن نراعي هذا يا إخواننا، ومش دية الأمور اللي نميع فيها القضية أبدا. ده توحيد للمولى عز وجل، الغاية التي من أجلها خلقنا ربنا عز وجل. فمن مصايد الشيطان للمكلفين أن يوقعهم في تعظيم المقبور وفي الصلاة في المساجد التي بها قبور، وهيطول باله عليك خالص. وهبلك يعني ده ممكن يخليك تروح تصلي في مسجد في قبر ويعمل لك في درس قل له اتكلم عن تحريم الاستغاثة بغير الله، يزينك كده، وبتحصل كده. ليه؟ بيطول باله عليك، وانت الوقت فاكر الجيل اللي بعدك ممكن ينسى شوية، اللي بعدك ينسى، اللي بعدك ينسى، خلاص تناسى، ذهبت الأجيال واندثر العلم وانتشر الجهل، خلاص ما ترى من وراء ذلك إلا كل شر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي هدي نبيه الأمين، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما حكم الصلاة في المسجد بجواره قبر في مبنى لا يدخل في ساحة المسجد خارج الأربعة الجدران ولا يقوم بزيارته أحد ولا ينذرون إليه؟ إن كان المسجد سمي بصاحب القبر فأقل درجات الصلاة الكراهة، أقل درجات ده كان ده هو خارج بتاعه، لأن إحنا عاوزين ننزع من قلوب الناس اللي هي قضية اللجوء والاستغاثة والاستعانة بغير الله عز وجل، دي لازم تتنزع، ما نسيبش لها أي أثر. فلو كان المسجد باسم صاحب القبر لا يا بيت عم. تعرض علينا بعض الشبهات بجواز قراءة القرآن عند المقابر، ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يسيون قلب القرآن اقرأوها على موتاكم. طيب جماعة أهل الصناعة الحديثية قالوا أن الحديث ده لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بصوا يا أخوان أقول لكم بس كلمتين تعرفوهم في مسألة قراءة القرآن على المقابر، التشريع بتاعنا ركزوا معايا اللي هو كتابه سنة صح؟ القرآن ما فيش فيه آية بتدل على كده، انتهينا. السنة بقى كم نوع؟ ثلاثة صح؟ قولية فعلية عملية تقريرية صح كده ولا مش صح؟ طيب نبحث بقى وندور في أي نوع من أنواع السنن، هل ثبت هذا بقول أو بفعل أو بتقرير؟ الجواب لم يثبت، ثبت المطلوب ولا يجوز، لأن هي البداية كده. ما هو البداية قرأنا عند القبر خلاص، ما هي دي البداية، هي دي بداية الانحراف. لذلك برضو من جملة الأشياء اللي نعتقدها اعتقاد جازم أن الموتى لا يسمعون في قبورهم، لازم نعرف دي كويس، لأن ده اعتقاد والأدلة دلت عليه. قصة قليب بدر دي حاجة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم، لو لم نقل غير هذا بنفتح الباب على مصر عليه اللي عاوز يروح يروح، هو بيسمعك روح بقى اشتكي. فمسألة قراءة القرآن على القبور غير صحيحة وبدعة ضلالة، ولا يعني ينبهر أحد أو ولا يحكن في صدرك أنه نسب إلى الإمام أحمد أنه فعل. الإمام أحمد بريء من هذا، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. فأرجو أن تراعوا هذا وتعيوه جيدا. في أخ هنا يقول عنده محل الألعاب الأطفال ويشتغل بلاي ستيشن، مصدر رزقه الوحيد، فهل يوجد فيه شبهة حرام أو كراهية؟ علما بأن الألعاب الموجودة عندي ليس لها مراهنات أو صور خارجة عن الأداب، أفيدونا؟ والله يا أخي الفضل استعن بالله عز وجل وصفي المشروع، صفيه يعني ايه، وقبل ما انت بصفيه شوف لك حاجه ثانيه. وانا اهب بكل اخ قبل ان يشرع في اي شيء يسال، لان موضوع البلاي ستيشن والاشياء ديت ما بص مش عاوزك تبص لها بمنظور ده صوره بيحركها، لا كبر نظرتك اكبر من كده. ايه اللي ورا الكلام ده؟ ايه اللي ورا الكلام ده يا اخوانا؟ العيال بتوعنا ضاعوا، ما عدناش لاقين حد. خدوا بالكم انت كويس، دي عبارة عن شهوات تنشر لشغل الأم. أما أنا أقول لك دور في مدغمر بحالها ولا في أي منطقة، فين اللي بتعلم؟ فين الإقبال على الله عز وجل؟ ما فيش. ويقولوا من إيه وروح بقى في يعني نسأل الله السلامة، تحاول يا أخي الفضل تصف الموضوع أفضل لك بكتير. لو عينت إماما من قبل الأوقاف في مسجد فيه قبر، وأنا والحمد لله معتقد أهل السنة، وأردت أن أبين لهم حقيقة الشرك والتوحيد، ثم بعد ذلك أدعي المسجد، فهل هذا يجوز أم لا؟ طبعا يا أخي الفضل قضية كبيرة جدا واخد بالك، ودي بيتعمدوها مع إخواننا أهل السنة، فما ينفعش، ما ينفعش خالص. ورزقك على ربي عز وجل. طب الحمد لله. يقول للأسف الشديد هناك بعض الإخوة الدعاء لا يحضرون دروسهم إلا قبل الدرس بساعة أو نصف ساعة، وبالتالي يكون الجزاء من جنس العمل، يكون الأداء الضعيف المغزي، فنرجو نصيحة. ده راجل الدين مش في دماغه ولا حامل مسؤولية ولا في دماغه حاجة. حضر درسك قبل الموعد بنص ساعة، ده الواحد بيحضره بشهر ويبقى جاي مرتعش، بيبقى جاي وركبه بترتعش بشهر. اخوانا يا اخوانا أريد أن نشعر بالمسؤولية تجاه الدين، مسؤوليتك تجاه الدين. الدين عمال يطعن من كل اتجاه، من اللي هيدافع عنه؟ بس اعرف دي وخلاص، هيقع انا وانت اللي هنشوف الذل الاول. بتوع القهوه والله ما حد يقرب له علي وانت. فارجو يا اخوانا تاخذوا الامر ماخذ الجد، وانت بتدعو الدين عز وجل انت بتعمل لنفسك عشان تكون فاهم. يعني اوعى تفكر ان انا لما باجي هنا بعمل للدين، الدين مش محتاجني ولا محتاج اي حد. كل القضيه ان انا ده سبيل الزمني ربي عز وجل به، ومن خلاله اذا اخلصت اوجر. هي دي القضيه باختصار شديد، ومسؤوليتي تجاه الدين. فنهيب بكل اخ ان يتقي الله ربه ويقدر مسؤوليته تجاه دين الله عز وجل. ما حكم شركات التامين التجاري وحكم الاموال التي ياخذها الموظفون؟ التامينات يا اخواننا حرام ولا يجوز. إذا كانت دعوة الأنبياء مستجابة، فلماذا لم يهدي الله عم نبيه صلى الله عليه وسلم؟ هل هو دعا له؟ بس هل دليل؟ لا، ده ما يقصد ما دعاش لعمه ليه، ديت الله أعلم بها. ها؟ هل دليل؟ ما حكم ستائر الحائط؟ إن كانت على قد الشباك، الشباك مثلا 120 والسترة 120، لكن الشباك منور وجبت الحيطة كلها، دخلنا كده في الكراهة، ما ينفعش. وقعت مني ورقة في دورة المياه فأخذتها وضعتها في كيس كان معي، ثم توضأت وصليت الظهر ونسيت أنها في جيبي. ما حكم هذه الصلاة؟ الصلاة صحيحة. ما حكم الصلاة في المسجد الذي إمامه قبر منفصل؟ ابعد عنه خالص. ما حكم من صلى في المسجد وبعد أن انتهى علم أن به قبر يعيد الصلاة؟ يقول لي يا شيخ، هناك بعض الناس من أهل البدع والأهواء يلقون شبهة، وهي أنهم يقولون أنه يجوز الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي فيه قبر، ويقولون أنهم يملكون ويستندون إلى دليل وهو أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وأن القبر محاط. طبعا هذا الكلام غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، وأدخل المسجد في القبر بخدعة فعلها الوليد، يعني شغل سياسة يعني. وإن شاء الله هذه الشبهات سنأتي بها كلها في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.